الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وناصر المؤمنين. سبحانه وتعالى هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفقهنا في ديننا وأن تستعملنا في طاعتك، ونسألك بأسمائك وصفاتك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن تجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا توقفنا في اللقاء الماضي عند قصة مخيريق، لما ذكرنا من قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه إن مخيريق خير يهود، وبينا ما يسر الله تعالى ببيانه. واليوم نستمد العون من الله تبارك وتعالى ونكمل المسيرة في قراءة ما جاء في غزوة أحد. قال ابن إسحاق: وكان الحارث بن سويد ابن الصامت منافقا، فخرج يوم أحد مع المسلمين، فلما التقى الناس عدا على المجذر ابن زياد البلوي فقتله، ثم لحق بمكة بقريش. وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به، ففاته، فكان بمكة، ثم بعث إلى أخيه الجلاس بن سويد يطلب التوبة ليرجع إلى قومه، فأنزل الله تعالى فيه قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الرواية ذكرنا سندها سلفا، وبينا كذلك يوم أن ذكرناها، بينا أن الحارث بن سويد كان منافقا وكان يتعامل مع أهل مكة كعين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ابن إسحاق: وحدثني الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو، فيقول: أصير من بني عبد الأشهل، وعبد الأشهل اسمه عمرو ابن ثابت ابن وقش. قال الحسين: فقلت لمحمود ابن أسد: كيف كان شأن الأصير؟ قال: كان يأبى الإسلام على قومه، فلما جاء يوم أحد أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرجوا للسير، فلما وصلوا إلى أحد بدأ للأصيرني أن يدخل الإسلام فأسلم، ثم أخذ سيفه فعدى حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة. قال: فبين رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، فقالوا: والله إن هذا لأصيرم ما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث. فسألوه: ما جاء بك؟ فقال: جئت رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأسلمت، ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروا شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لمن أهل الجنة. وهذه رواية مذكورة في مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، ومرموز لها بأنها رواية حسنة الإسناد. الشاهد في هذا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد لأحد هداية في لحظة يوفقه لها، والإنسان منا يولد كم مرة؟ سؤال: كم يولد الإنسان؟ مرة واحدة ولا مرات؟ اللي يقول مرة يبرهن واللي يقول مرات يبرهن. يولد يوم أن يقدر الله لأمه بتمام حولها ثم السبيل يسره، هذا ميلاد. ثم إذا ما كان في مرحلة الصبا والطيش والتهور فلربما لم يوفق للهداية فيظل يعيث في الأرض بالفساد، ثم في لحظة من اللحظات يقدرها رب العباد سبحانه وتعالى تجده مهديا، بعدما كان قاطع طريق أصبح يدل الناس على طريق الخير، بعدما كان كافرا بالله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم أصبح يؤمن بالله تعالى ويدعو إليه ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحرص على اتباعه، ومن ثم يقولون فلان ولد من جديد. فهذا ميلاد الهداية، هذا يقال له ميلاد الهداية. كذلك العلم ميلاد، كان لا يعلم شيئا عن أي شيء أصبح عنده رغبة في الطلب ورغبة في العلم، يقال له ولد من جديد. فالأصيرم كان كافرا وكان يحارب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يترك للإسلام موقفا إلا وعاد الإسلام فيه، وكان يرفض أي أحد من قومه أن يدخل الإسلام أو حتى يسمع به. ثم لما ذهبوا إلى أحد وجدوه في عداد الشهداء سألوه: ما الذي جاء بك؟ أنت جاء يعني تدافع عن أهلك ولا جاء امتحانك إيه بالتحديد؟ قال لهم: لا، ما جئت من أجل أهلي، إنما جئت من أجل الإسلام. يبقى عجيبة ومش عجيبة؟ عجيبة. ومن ثم قال مثلا: إنه من أهل الجنة، بشارة ولا بشارة، فهذا دخل الجنة بلا صلاة ولا صيام ولا حج، ما كان منه إلا أن ترك سبيل الكفر وذهب إلى سبيل الإيمان ووالى الله ورسوله والمؤمنين ورفع سيفه كدلالة على ولائه وصدقه، ولكنه لم يمكث طويلا بل سقط شهيدا ودخل الجنة بلا سابقة عمل. هذا هو الاستعمال، كما في الرواية إن الله تعالى إذا أحب عبده استعمله. قالوا: ولا استعماله يا صدق، قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. هذا كان طول عمره محارب للدين، وفي لحظة واحدة، شوف لحظة واحدة، أراد الله له الهداية فأتى، ثم حارب من أجل الدين ثم مات. إذا ما استعمال لا استعمال. قال ابن إسحاق: وحدثني أبي. أبوه هو مين؟ شوف ركز معايا. قال ابن إسحاق: حدثني أبي. ابن فين محمود؟ يبقى أبوه اسمه إيه؟ أبوه اسمه إيه؟ طب ركز معايا. قال ابن إسحاق: حدثني أبي. يبقى أبوه اسمه إيه؟ أبو إسحاق. أبو إسحاق قال: حدثني أبي إسحاق بن يسار عن أشياخ من بني سلمة أن عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج، وكان له بنون أربعة مثل الأسد، يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد. فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه، وقالوا له: إن الله عز وجل قد عذرك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه وعن الخروج معك، فوالله إني لأرجو أن أطع بعرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد عذرك الله، فلا جهاد عليه. وقال لبنيه: ما عليكم ألا تمنعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج عمرو بن الجموح فقتل في يوم أحد. عمرو بن الجموح يعني من الأنصار، وكان كذلك محاربا للدين، وكان آخر أهله إسلاما، الكل أسلم، إن في الشارع كلهم أسلموا إلا هو ما أسلمش، وكان عنيدا، وكان عنيدا، وكان نجارا، كان ايه؟ نجارا. وكان قد صنع صنما له بيده وكان يعبده، كان عنده حتة كده خشبة جميز وعمل منها صنم، وبالصبح بيسجد له واخر النهار بيسجد. فاشتغل عليه شباب الانصار المعادات، اشتغلوا عليه، قالوا: لو ذهبنا إليه نكلمه سيضربنا. ومن ثم ما كلموه ولا قالوله أسلم، إنما اشتغلوا على الصنم. تواعد المعاذان، معاذ بن عمرو تواعد مع غير مع إيه؟ مع رفيقه. قال له: أبوك بينام الساعة كام؟ قال له: بينام آخر الليل. قال له: خلاص، عندما ينام أبوك إذن لي في الدخول. أعطاه عندما نام أعطاه الإذن فدخل، فحمل الصنم ثم ذهب به إلى يعني أبيار العذرة بتاعت المجاري يعني، ورمى الصنم ومشي. فلما أصبح عمرو ذهب لإلهه ليتقرب إليه فلم يجد إلهه، فوقف كده شوية واندهش، وفي إله بيهرب؟ في إله بيهرب ولا بيطلع فسحة؟ يعني الشك بدأ يتسرب إلى فؤاده، فذهب يبحث عن إلهه، فوجده في إحدى الإيه؟ في إحدى الأبيار، فاستخلصه ونظفه ثم جعله في مكانه وتقرب إليه كما كان يتقرب، ثم خلع سيفه فربطه في رقبته وقال له: يا إلهي، إذا جاءك عدو فدافع عن نفسك. شفت السفه لغايه فين؟ شفت بريد العدل؟ قال له السيف بتاعي اهو، عندما يريدك احد اعدائك دافع عن نفسك. ذهبوا اليه الشباب في الليله الثانيه، اخذوا السيف خلعوه من رقبته وربطوا مكان السيف كلب ميت والقوه مع الصنم في البئر، وايه ويعني كده تداروا خلف الكثيب. وبعدين عمرو بن جموح ذهب يبحث عن الهه، ما اله الراب كل يوم بيهرب، فذهب فوق في البئر وبعدين بحث عن السيف لم يجده. قام قال له يعني اله وكلب؟ ده انت اله مستدن. عارف يعني مستدن؟ مرمم مالكش لازمه. اله يبول الثعلبان براسه لا خير فيما انبالت عليه الثعالب. في اله لكلاب ترطب عليه ميه؟ لا خير في اله في من مثل هذا. وجعل يقول قصيده طويله ذكرناها قبل ذلك، وفي الاخر قال دلوني على محمد، فكبر الصبيه واخذوه الى الرسول عليه الصلاه والسلام فاسلم واعلن الاسلام. شوف بقى هرمون في المسلمين من سنه كام؟ يعني احد سنه ثلاثه. طيب وعمر ده عمل سنتين. يقول بعديها بعد ما يسلم بمده وجيزه يرغب في الجنه. يرغب في الجنه. اولاده كلهم فقهاء. الروايه عندنا مثل الاسد في الشجاعه. في الشجاعه اسود. والاربعه طالعين حرب. اسمائهم كتبت في دفتر المجاهدين. عينهم الرسول عليه الصلاه والسلام. واللي نزل وعينه يبقى مستحب في حق الجهاد ولا واجب عيني؟ واجب عيني، مفيش فراغ. فراح له قال له يا رسول الله يعني اولادي منعيني اجي وانا طمعان في الجنه، اني لا اجد ريح الجنه دون احد. اني شايف ريحتها، مش تحرمني منها يا رسول الله؟ اولادي يا ابانا انت ما عليكش جهاد، انت معذور. قال لهم لا، انها الجنه. واحد منكم يقعد. هم يقولوا انها الجنه وهو يقول ايه؟ انها الجنه. يقول له يعني ساومني في حاجه غير كده. الولد حريص على الجنه وابوه حريص على الجنه. لما ذهب النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم يعني سبوه مش تمنعوه. وقال له يا عمر انت معذور. فانت ايه الاعرج؟ والاعرج ده في الحرب هيهم ولا هيتاخر؟ هيتاخر. قام قال له انا عندي طمع ان اطأ بعرجتي الجنة، وشاء الله له أن يطأها في عشية يوم. دخل الغزو في آخر النهار كان فين؟ كان في الجنة. يبقى في أنفس علية وفي همم تصاحب النفوس العلية، تبقى همم علية. يمكن رأى رؤية في الليل، رأى أنه راح الجنة، فأصبح الصبح قال له أنا نفسي في الجنة، أنا شامم ريحتها، أنا شامم ريحتها. انت عارف قصة ابو الابيض العنزي؟ ابو الابيض، ابو الابيض العنزي، عارفين قصته؟ طب حد عارف ابو العنزي؟ عارفينه؟ طب مين عارف الاسود العنزي؟ مين هو الاسود العنزي؟ الاسود العنزي ده ادعى النبوة، مش كده؟ طيب ابو الابيض العنزي ده كان يعني في الباشمهندس نجح، هيقول لي سنة في عصر مين؟ ده سؤال. سنة 83 هجرية كانت الدولة الأموية العباسية؟ الأموية. طيب طب مين اللي كان بيحكم في الفترة دي؟ الوليد بن عبد الملك. طيب في عصر الوليد بن عبد الملك كان في موقعة اسمها الطوانة، اسمها الطوانة، كان بين المسلمين والكفار. وكان أبو الأبيض العنزي كان رجلا صالحا وكان من التابعين، فهم معاي؟ كان صالحا. وبالليل كده رأى وهو نايم رؤية، رأى أن القيامة قد قامت، ورأى أن الصراط قد مد على متن جهنم، ورأى أنه مر على الصراط ودخل الجنات. نسأل الله تعالى رضاه والجنة وحسن الختام. شاف نفسه يا جماعة وهو نايم دخل الجنة، ولما دخل الجنة رأى أنه يأكل فيها قشطة وعسل، رأى أنه يأكل زبدا وعسلا في الجنة. وبعدين لما أصبح الصباح راح يقعد عند الأمير، هو قاعد عنده قال له يعني رأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وأني أدخلت الجنة فأكلت فيها زبدا وعسلا. قال له يعني أنت بتغني على إيه؟ من الآخر عايز تأكل قشطة وعسل؟ نجيب لك قشطة وعسل. قالوا لا أنا أحدثك حديثا سابقا، أنا هذا رأيته في منامي، جمعه له بالزبد والعسل. قال الأمير قال له يعني قال له أنا لا أملك إلا الزبد والعسل، أما الجنة فعلى الله. مش بتاعتي دي، هاتوا زبد وعسل. جابوا له قشطة وعسل وقعد ياكل، وهو بياكل قشطة وعسل نادى المنادي يا خيل الله اركبي. دي كان كلمة السر في الإيه؟ في الجهاد. فترك الزبد والعسل وركب الجواد وذهب للإيه؟ في الغزو، ذهب إلى موقف الطوانة. وفي آخر النهار وجدوه وسط من قتل في هذه الموقع. يبقى الرؤية تحققت ولا لأ؟ أكل الزبد والعسل عند الأمير وآخر النهار راح فين؟ دي همم عالية. احنا اليوم بقى بنرى منامات، لكن بيرى ان هو معلق معايا، او بيرى ان هو مصلوب، او بيرى ان النار مولعة فيه، او بيرى ان هو بياكل وبخم. ليه؟ نايم جعان. فالهمم اللي ينام يفكر في شيء بيراه. حاول مرة وانت نايم تفكر في النبي عليه الصلاة والسلام، عساك ان تراه، عساك ان تراه. معنى خلينا نتكلم بكلام واقعي، يبقى في شاب كده مهرم وحبيب، يقوم طول ما هو بيتخيل كده ان محبوبته قدام منه، يقوم لما ينام بيشوفها. طب انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وانت نايم كده، حاول كده تفكر فيه صلى الله عليه وسلم، يمكن ابونا يجي عليك وتشوفه. وهكذا الهمم. فعمرو بن جموح قال اني اشم الجنه، اشم ريحها، ائذن يا رسول الله، فاذن، فدخل، فكان في اخر النهار في عداد ايه؟ في عداد الشهداء. والروايه متنوها حسن وسندوها ضعيف. قال ابن اسحاق ووقعت هند بنت عتبه والنسوه اللاتي معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدعن الآذان والأنف، حتى اتخذت هند من آذان الرجال وأنفهم خدما وقلائدا، خدما وقلائدا. وأعطت هند خدمها وقلائدها وقرطتها وحشيا غلام جبير بن مطعم، وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها، ثم علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر، ما كان عن عتبة لي من صبري ولا أخي وعمي وبكري، شفيت نفسي وقضيت نذري، شفيت وحشي غليل صدري، فشكر وحشي على عمري حتى ترم أعظمي في قبري. تعالى نوضح ما في الرواية. الغيظ عند النساء أشد من الغيظ عند الرجال، ولا العكس؟ مين في الرجل والمرأة غيظ أشد؟ أه؟ المرأة. ده كده عظيم، ده ربنا وصف كيد النساء بأنه عظيم، ووصف كيد الشيطان بأنه إيه؟ ضعيف. فصاحب الكيد الشديد غيظه شديد. لما قتل عتبة وشيبة تمام، والوليد ده عتبة أبو هند وشيبة عمها والوليد أخوها وأحد أولادها مع ذا راح برضه في الدهوسة أصبح عندها غيظ فبتتمنى إن هي تشفي الغيظ والغيظ يشفى بإيه؟ بالانتقام يشفى الغيظ بالانتقام مش بالنصر افهم افهم جزئية جديدة ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء غيظ المؤمن بالنصر شفاء غيظ الكافر بالانتقام والظفر افهم معايا المسلم بيبقى متغيظ من اجل الله فربنا سبحانه لما يهيئ له شفاء الغيظ يهيئه بالنصر ومن ثم لا يصح ان نقول انتصرت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا النصر لا يكون الا لاهل الايمان اما الكافر اذا غلب يقال له ظفر او انتقم او ايه او انتقم يبقى النصر للمؤمنين والظفر والانتقام شان مين شان الكافرين والمشركين طيب هند تغيظت بعد بدر فقاعده بتحرق هي اللي استنفرت الرجال وختمت في الرجال وقالت فيهم قصائد ومنتهم بإيه بما تمني به النساء الرجال مع ذلك يعني ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق الكلام إيه كل ما ذكرناه من قبيل ايه الهاب الحماس ده كله ايه من قبيل تحقيق مناه وتحقيق ما نادرته على نفسه طيب في النهاية قتل حمزة رضي الله عنه وقتل مصعب بن عمير وقتل من السادة النجب نزلت هي ومعه الى ارض الغزو عملوا ايه مسكوا المقصات يقطعوا الوبال يقطعوا المناخير قطعوها ايوه هتعمل بيها ايه هتلضم منخور في منخور وتعمل به حجه تعمل به ايه حجه في رجليها خلخال يعني وتربط ودن في ودن وتعملها سبحه عقد او قلاده في رقبتها تبقى عارفه دي تقول حمزه ودي ابن مصعب بالنسبه لها فخر بالنسبه لها ايه فخر طيب تعالى كده اليوم ده اسلوب الكفار اليوم يا جماعه الموضوع ده موجود للاسف الشديد الكلام ده موجود للاسف الشديد الطلبه اللي في الطب لما بيدخلوا المشرحه بيقطعوا من مثل هذا ومنهم البعض بيقطع من جلد الميت ويعمل محفظه ويبقى شايف جبت محفظه من جلد ايه من جلد انسان وبتفخروا بيها وبتباها طيب ده فين ده في بلادنا مش بره بلادنا انا في كنت في القاهره في يوم وذهبت الى كليه الطب في قصر العين وبعدين لما ذهبت كده يعني انا جالس مع واحد اعرفه كان شغال في قسم الباثولوجي طبعا عندهم ايه برطمانات كده فيها الاعضاء يعني الطلبه اثناء اللي عايز ياخد سكشن اللي عايز كده بيدفع ويدخل يشوف مع ازاي طيب ما في جثث تباع المدافن اللي هي على الطريق اللي هي غير مامونه وغير مغفوره بيبقى كده في ناس كده يعني لصوص بيذهبوا الى الجثه بعد الدفن في الليل كده يشيلوها ويدفنوا على بتاع ويبيع الجثه يبيعها ب 20,000 و 15,000 وانت ماشي حسب النجاسات يشتريها واحد موسر لابنه يتعلم عليها طبعا الولد مترفع على الاخر ما يعرفش ربنا يقوم بيقطع من الاعضاء ويعمل محفظه مش عارف يعمل ايه ويعمل علاجه ويعمل من ايه من مين؟ من جسم الميت طبعا ده موجود الاصول يبقى فيه رقابه على هذه الاحوال لان احنا كده وصلنا الى مرحله خطيره طيب وفي افريقيا تلاقي مطاعم بتعرض في البترينه لحوم ادميين للاكل حتى اصبح فيه اكلت لحوم الادميين ادمي بياكل ادمي افهم معايا ترتيب يبقى في الجاهليه كان بيشفي نفسه بايه؟ في هذه الاشياء. ايه هو العصر بين الهوانة ثاني ولا ايه؟ ما ده حال مكشوف اهو. طيب ومن ثم لا لازم يبقى المسلم ده الميت حتى لو كان كافرا. حتى لو كان كافرا له حرمته. لا يمثل به. نهى الاسلام اتباعه ان يمثلوا بالقتل او الموت. ده حتى قال اذا قتلتم فاحسنوا. طب الامر موجود اهو، الاسلام دين عظيم. لكن الهند جعلت تجدع، والتجديع ده قطع الاذن والايه؟ والانف. تجدع الاذان والانوف ويخزقوها كده وايه؟ تمام منها خلخال وتمام منها قلاده هي والنساء. وبعديها بدت مسكت كبد حمزه وراحت يعني ايه؟ وضعته في فمها لتاكله، ما استطاعت ان تصيغه، مش قدرت تدغدغه يعني. وفي الاخر قالت خطبتها في منبر قريش، قالت نحن جزيناكم بيوم بدر، يبقى واحد واحد، والحرب بعد الحرب ذات سعر، ما كان عن عتبة لي من صبر ولا اخي وعمه وبكري، شفيت نفسي وقريت نذري، شفيت بايه؟ بتاع المخاطبة، شفيت وحشي غليل صدري، فشكر وحشي علي عمري حتى ترم اعظمي في قبري. يعني يا حمزه يا وحشي عملت فيا معروف، سادين لك به حتى اصبح رميما في القبر. ولكن شاء الله تعالى لوحشي ان يسلم، وشاء الله لهند ان تسلم، وبعدما اسلمت ندمت على ما كان منها. طيب فاجابتها هند بنت أثاثة ابن عبادة ابن الصامت فقالت خزيتي في بدر وبعد بدر يا بنت وقاع عظيم الكفر، صبحك الله غداة الفجر من هاشمين الطوال الزهر، بكل قطاع حسام يفري، حمزة ليثي وعلي صقري، إذ رام شيبه وأبوك غدري فخضب منه بواح النحل. هند بنت أثاثة ديت مسلمة حفيدة عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه. عبادة بن المطلب مين؟ لا عبادة بن الصامت، حفيدة عبادة بن الصامت. طيب هنكلف مين يبحث عنها؟ هنكلف مين يبحث؟ مين؟ سكون وسكوت. الدكتور محمود شرف الدرس النهارده، وعلى فكرة كان في تحدي، واحد قال له مش هيجي، قلت له هيجي، والحمد لله وقت انا اكسبت التحدي. الدكتور محمود عامل نص البحث، والحاج مجدي دخل عليه بالكتب، قال له الكتب بتاعتك هات مبحث فيها، قام قال له هات لك كتب. مع ازاي؟ اراد ان يستحثه على ما هو دي من كتب، فدخل عليه بالكتب، ومن ثم الدكتور محمود معانا في الايه؟ معانا في الحلقه اهو. مين الدور ده هياخد الجزئيه ويبحثها لي؟ صلاح ابو علي. تبحث لي هند بنت أثاثة ابن عبادة ابن الصامت ولا عبادة ابن عبد مناف بن المطلب، تحدد لي في المسألة. الخلاصة أن هند بنت أثاثة رضي الله عنها أجابت هند بنت عتبة. بل أنت بتقول إيه؟ ربنا يخزيكي، أنت خزيتي أصلا في يوم بدر وفي يوم أحد، هو انت فزتي في المعركه ولا ايه؟ ما انت هاربه، ما انت فريتي، يبقى خزيتي في بدر وما بعد بدر. يا بنت وقاع عظيم الكفر، انت ناسي ابوك مين؟ ده ابوك ده الدواهي يعر امه كامله. افهم معايا، صبحك الله غداة الفجر من هاشمين الطوال الظهر. الهاشمين ده هم بني هاشم يعني، تمام كده، بكل قطاع حسان يفري اللي هو بسيف يعني، حمزة ليثي وعلي صقري، إدرام شيب وأبوك غدري، فخضب منه ضواحي النحر. انت مش مكسومة من روحك؟ طب علي وحمزة يعني خلوها واضحة في عيون الجميع، ذبحوا أبوك وعمك وأخوك، ذبحوهم من نحور حتى سال الدم واضحا وأصبح كالحناء على الأبدان. ومن ثم رد أجابت هند بنت عتبة في على يعني ردت عليها، ردت عليها في شعرها وردت عليها في الشعر من نفس البحر، أجابتها من نفس البحر اللي هي إيه؟ تكلمت منه. يعني لو ضميت الأربعة أبيات هذه على هذه تقول ما فيش فصل. قالت ونذرك السوء فشر النذر، شر النذر أن تنذر السوء. وحتى عندنا في الإسلام يا جماعة، في الإسلام لا يجوز للإنسان أن ينذر حراما، والنذر بيأخذ حكم اليمين، من حلف على طاعة الله فليطع. نعم ماشي، ومن حلف على معصية الله فلا يعصي. من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ما هو واحد حلف على معصية والله لجأت له، هل يجوز له أن يوفي بيمينه؟ لا، يعدل عن يمينه، يعني يأتي الذي هو مكفر كما كان يفعل من السلام. قال ابن هشام وتركنا من قصيدة هند بنت أثاثة ثلاثة أبيات أقذعت فيها، يعني قال من قبيل التعفف، ما ذكرناهاش لأن فيها كلام إيه جارح. قال ابن إسحاق وقالت هند بنت عتبة شفيت من حمزة نفسي بأحد حين بقرت بطنه عن الكبد، أذهب عني ذاك ما كنت أجد من لذعة الحزن الشديد المعتمد، والحرب تعلوكم بشؤبوب برد، نقدم إقداما عليكم كالأسد. بتقول يعني برضو مهما تقولي أنا شفيت غيظي، أنا شفيت غيظي لما بقيت بطنه أخذت الكبد، لما أخذت الكبد أذهب عني ما كنت أجد من حزني، يعني من لذعة الحزن الشديد المعتمد، والحرب تعلوكم بشؤبوب برد، نقدم إقداما عليكم كالأسد. قال يعني معاه ازاي الحرب بعد الحرب مثل المطر، ما الشؤبوب اللي هو الايه المطر، والحرب تعلوكم بشؤبوب برد، عارف البرد لما المطر كده ينزل قطع ثلجيه كده اسمه ايه برد، نقدم اقداما عليكم كالاسد، يعني شأننا لسنا فرارين انما ايه، لا هم فرارين، هم عملوا ايه موحد فر ولا كروا فر. قال ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان أنه حدث أن عمر ابن الخطاب قال لحسان بن ثابت يا ابن الفريعة لو سمعت ما تقول هند ورأيت أشرها قائمة على صخرة ترتجز بنا وتذكر ما صنعت بحمزة، قال له حسان والله إني لأنظر إلى الحربة تهوي وأنا على رأس فارع، فقلت والله إن هذه لسلاح ما هي من سلاح العرب، وكأنها إنما تهوي إلى حمزة ولا أدري، ولكن أسمعني بعض قولها أكفيكموها. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بيقول لي حسان بن ثابت يا ابن الفريعة، بسميه باسم أمه، الفراية عليك بنت خالد ابن خنيس ابن حارثة. طيب بيقول له يعني انت ما سمعتش اللي هند بتقول ايه؟ قال له ما سمعتش، بس انا يعني انا بتخيل اللي شفته. قال له شفت ايه؟ قال له رأيت حربة ما هي من سلاح العرب تهوي، فقلت هذه على حمزة. طب يبقى بالفعل يعني مجرد ان رأى الحربة علم انها ليست ايه؟ لعربي. ما هو وحش ده عربي ولا حبشي؟ حبش. قال له سمعني شيء من اللي قالته وامي اسكتها لك. فقال حسان بن ثابت اشرت لكاع وكان عادتها لؤما اذا اشرت مع الكفر. انت عارف البيت ده؟ الاشر والبطر انت عارف مش كده؟ طيب هو هنا في هذا البيت بيت او واحد، لكن البيت ده فيه يعني من السوء ما فيه. قال له هي نسيت روحها، ده اصلا عادتها السوء. عادتها ولا هتشتريها؟ عادتها. اشرت لكاع وكان عادتها لؤما وكان عادتها لؤما اذا اشرت مع الكفر. النكاع المرأة اللئيمة في الطبع، قال يعني هند لئيمة الطبع، ولئيم الطبع ده يعني تنتظر منه ايه؟ تنتظر منه السوء. واحنا بنقول في المثل الشعب النهارده دين الكلب بنعدل ما بنعدلش، هو اعوج مهما تعدله هو برضه هو كده. ده حسين بن بسنت بيقول يعني اشرت لكاع وكان عادتها لؤما اذا اشرت مع الكفر. سيبك من كونها كافره، هي اصلا لئيمه الطبع. يعني كان البيت فقط يعني رد مقنع على ما قالته هند. سكت الكل. طيب بعد ذلك قال ابن اسحاق وقد كان الحليس ابن زبام اخو بني الحارث ابن عبد مناف، اخو بني الحارث ابن عبد منات، يومئذ كان سيد الاحابيش. كان سيد الاحابيش. كان قد مر بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة ابن عبد المطلب بزج الرمح ويقول ذق عقق. فقال الحليس يا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون. فقال ويحك اكتمها عني فإنها كانت زلة. أريدك أن تفهم هذه الجزئية لأنها مهمة جدا. يعني أبو سفيان من بني عبد شمس، وهو عبد شمس وبنو هاشم فمعايا، وبنو المطلب أبناء عمومة، أبناء عمومة فمعايا. طيب بنو المطلب في يوم المقاطعة، يوم مقاطعة بتاع قريش انحازوا لبني هاشم، انحازوا لبني هاشم، ومن ثم هذا الانحياز أثر في دوام الود بين بني هاشم وبني مطلب إلى يوم القيامة. وأما بنو عبد شمس وغيرهم أخذوا موقف بعيد بل ملناش علاقة وانضموا إلى باقي قريش، لذلك الغيظ إلى يوم القيامة موجود بين بني عبد شمس وبين بني هاشم. هو تعالى من بني هاشم من الدولة العباسية، والأموية من بني إيه؟ مع تبع عبد شمس. شوف الشمعان والغيظ كان بين الأمويين والعباسيين، برضو أساسه انضمام بني المطلب إلى بني هاشم وانضمام بني عبد شمس إلى داخل قريش. هو ده اللي عامل ايه الازمة من قديم. ما في المواقف بتظهر الرجولة. انا المت بيا ملمة وانت ابن عمي وسبتني ورحت لعدوي، وابن عمك التاني انضم الي بعد ما الامور تهدأ، هيبقى ودي الغرب مين؟ لمن انضم الي، ما اللي عمل فيه معروف عشان يهونه طول عمر. ابو سفيان لما حمزة رضوان الله عليه قتل نزل مسك الزوج بتاع ودم يعني ايه يقطع بيه كده يشفي الغيظ والغل، شافوا مين؟ شافوا يعني الحليش ده جنبني يا خيبتك بتعمل فتنة عمك كده فضيحة. قام قال له يا ابو سفيان قال له اكتمها يعني ما تذكرهاش لاحد، اكتمها عني فانها كانت زله. شفت وهو على الكفر عارف العيب، عارف العيب. اليوم المسلمين النهارده بيعمل العيب وهو عارف انه عيب لكن بيعمله وخلاص. يقول لك انا عارف انه حرام، طب بتعمله ايه؟ يقول لك هوافت كيف كده. شفت الكفار في الجاهلية لما ينصح في عيب يقول له من فضلك ما يقولش لحد، خلاص زل وخلصت. هو ابو جهل لما ذهب الى بيت ابي بكر رضي الله عنه وارضاه يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما هاجر لم يجد الا اسماء، قال ابوك فين؟ قالت ما في الدار احد، فلطمها على وجهها. وبعدين شافوا الاخر سيدنا شريف قام قال له يا خيبتك تضرب مرأة؟ قال له اكتمها عني حتى لا تقول العرب بلا امرأة. واحنا النهارده اخلاقنا مش محصلة، شفنا نعيبهم على كفرهم لكن اخلاقنا النهارده مش محصلة. ثم ان ابا سفيان حين اراد الانصراف اشرف على الجبل ثم صرخ باعلى صوته فقال أنعمت فعال، إن الحرب سجال يوم بيوم بدر أعلو هبل. بعد مقتل حمزة رضي الله عنه وارضاه وبعد فعلة هند المشيلة ومعها من النسوة، ذهب أبو سفيان ليخوض نفس التجربة ليشفي غليله، فأمسك بالزج زج الرمح القطعة السفلى المدببة ديت وجعل يضرب بها أو يطعن بها في بدن حمزة رضي الله عنه ويقول ذق عقق ذق عقق يعني ذق يا عاق. ابو سفيان اعتبره بقتله لابناء عمومته عاقا، قال ذق عقق. فقال الحليس يا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون. فقال ويحك اكتمها عني فإنها كانت زلة. أبو سفيان بن حرب لما كان يوم أحد وحدث من انكسار للمسلمين ظن أنه ظفر فبدأ يمشي مشية المغرور المختال وينادي بأعلى صوته مادحا صنمه الذي يعبده ويعرض بالمسلمين، يريد مسلما يرد عليه. طبعا هو في مخيلة أبو سفيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، لأن ابن قمئة قال له أبو سفيان على فكرة أنا قتلت محمدا، فمع الترتيب يعني انا شلتك مرتين، كنت هتموت دفعت عنك، وفي معاده كله انا قتلت محمدا. فابو سفيان ماشي دلوقتي مشت المختال المغرور اللي واثق من نفسه على الاخر يعني. فماشي يقول ايه؟ انعمت فعال، ان الحرب سجال، يوم بيوم بدر، اعلو هبل اعلو هبل اعلو هبل. هبل ده اسم صنم، بيقول له يعني اظهر دينك يا هبل، اظهر دينك يا هبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: قم يا عمر فاجبه. قوم رد عليه. انت عارف كعب بن مالك لما رأى سلام ورآه حيا أراد أن يبشر، مش كده؟ قال له أنصت أو أنصت، أسكت أو سكت غيرك. كان يريد أن يغطي الأمر على المشركين حتى يعتقدوا وفاته صلوات الله وسلامه عليه. قمت تصيبهم إيه؟ تصيبهم غروب. أبو سفيان جاي بقى بترنح ومبسوط جدا وبيتكلم من ثقة. قال له يا عمر قم فأجبه. فقال عمر: الله أعلى وأجل، ولا سواه، يعني وليس من إله سوى الله. فهم كده؟ لا في هبل ولا عقل، انت معايا. ثم قال عمر: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أبو سفيان هنا الغيظ هجم عليه، وجهه اسود. فلما أجابه عمر قال له أبو سفيان: هلم إلي يا عمر، تعال عندي هنا جرب مني. وفي السلام قال له: يا عمر اذهب إليه، شوفوا عايزك ليه. فراح بقى عمر لأبو سفيان. سفيان بيقول لي بيقول له: محمد قتل؟ قام قال له: لا، إنه يسمع كلامك. قال له: هو سامع كلامك. قال له: بتقول صحيح؟ قال له: ما تضحكش عليه. قال: انت عندي اصدق من ابن قامئة. ما خلاص وجهه سواد، خلاص بقت. هو كان مفكر ان الحكايه ايه وصلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر ايته فانظر ما شانه. فجاءه فقال له ابو سفيان: انشدك الله يا عمر، اقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا، وإنه لا يسمع كلامك الآن. قال: أنت أصدق عندي من ابن قامئة وأبر، يعني في خير عن إيه؟ ابن قامئة. هو كان بيحب من أول شوية على فكرة، يعني أبو سفيان على جهله وكفره كان بيحب مين؟ سيدنا عمر. أنت معاه ترتيب. قال: لقول، قال إني، قال ابن هشام، قال ابن اسحاق: ثم نادى ابو سفيان: انه قد كان في قتلاكم مثل. قال له: يعني احنا قطعنا في امواتكم وعملنا احنا عايزينه، والله ما رضيت وما سخط وما نهيت وما امرت. يعني يقول له: تبرني يعني. ولما انصرف ابو سفيان ومعه نادى: ان موعدكم بدر للعام القابل. ده السنه الجايه بيقابل فين؟ في بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاحد اصحابه: قل نعم، هو بيننا وبينك موعد. هو بيننا وبينك ايه؟ موعد. طيب، نتوقف عند هذا الحد على امل ان نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم.